وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الحمد لله. تلك الرسل شرح إلى الرسل فيهم من قد تقدم ذكره وموسى قريبا شرح ذلك النبي من بني إسرائيل وقالوا لنبي له بعثنا تقدم في اول سوره ابراهيم واسماعيل اسحاق ويعقوب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض للدلاله على ان الرسل تفاضلون فبعضهم افضل من بعض. نعم هم أفضل الناس قد فضل الله بعضهم على بعض في الآية الأخرى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فلذلك تقدم ذكر داود منهم من كلم الله يعني منهم من كلمه الله وهو موسى فصرح الله بهذا بقوله وكلم الله موسى تكلم كذلك من أنبياء الله ورسله عيسى قد آتاه الله البينات وأيده بروح القدس وهو جبريل قل نزله الروح القدس من ربه وأيدناه بروح القدس وقد قص الله علينا خبر عدد من الرسل ومنهم من لم وقص علينا ورسلا قد قصصناهم عليكم من قبل ورسلا لم نقصص عليهم وكلم الله موسى تكلم ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات كما جرى ويجري من اقتتال بين المسلمين والكفار أو بين المسلمين أو بين الكفار فكل ذلك بمشيئة الله لتقديره وله الحكمة البالغة في كل ما يجري ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. إذن القتال المشار إليه هو القتال بين المؤمنين والكفار فمنهم من آمن ومنهم من عن كذا، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. ثم قال سبحانه خاطبا للمؤمنين منادبا لهم إلى الإنفاق في وقت الساعة في هذه الدنيا قبل يوم القيامة الذي ليس فيه مال ولا بيع ولا شراء ولا صداقات إلا أهل الإيمان والتقوى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم عظيم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة. إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فما سيأتي ولا شفاعة. هذا نفي للشفاعة التي يظنها المشركون، وهو أن أحد يشفع عند الله كما يشفع المخلوق عند المخلوق بغير إذن يشفعه وهو كارث. فالله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن بالشفاعة إلا لأهل التوحيد، وهم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. والكافرون هم الظالمون، وأظلم الظلم هو الكفر والشرك. الكافرون هم الظالمون، هذا من أساليب الحصر، هم الظالمون، حصر لهم في الظلم. نعم، من بعدها.